وضريع شجر كريه المنظر كريه الرائحة وثمره كريه الطعم. Et quant à la nourriture des gens de l'enfer, Allah Ta'ala nous apprend ce qui signifie qu'ils n'auront pas d'autre nourriture que de Al-Dari'a, qui ne rassasie pas, il ne fait pas pousser la chair. Et Al-Dari'a, en fait, c'est un arbre qui a un aspect très laid et une mauvaise odeur et les fruits qui ont un mauvais, très mauvais goût. وكما قال الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi les décrits, parmi les nourritures des gens de l'enfer, Az-Zakoum. Donc, il y a un arbre aussi, et c'est la nourriture des gens qui ont désobéi, ils étaient mécréants, donc, et ils bouillonnent dans leur ventre. وكما قال تعالى ولا تعانوا إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون والغسلين هو ما يسيل من جلودهم بعد أن تحترق. Et aussi ils auront comme nourriture ce qui coule de leur peau après qu'elle est brûlée, un غسلين. إخوة الإيمان لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ولا يستوي شراب أهل الجنة وشراب أهل النار فأما أهل الجنة فإنهم يسقون من الرحيق وهي عين في الجنة مشوبة بالمسك بإناء مختوم عليه بالمسك وممزوج فيه من تسنيم وهي عين في الجنة رفيعة القدر قال تعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Donc mes frères de foi, ils ne sont pas équivalents, les gens du paradis, les gens de l'enfer, et leurs boissons aussi ne sont pas équivalentes, ni leur nourriture. Ainsi, il est cité que les gens du paradis auront une boisson délicieuse qui est des sources du paradis, qui a l'odeur du musc. Et donc une autre source qui s'appelle Taslim, citée dans le Coran. قال تعالى ومزاج من تسليم عين يشرب بها المقربون. Et Allah dit وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, c'est-à-dire pour cela les gens que les gens se concurrencent pour le bien, pour cela, pour avoir cela. وأما أهل النار فشرابهم الماء المتناهي في الحرارة. Quant aux gens de l'enfer, leur boisson c'est une boisson pour faire extrême émulsion, qui déchire leurs entrailles. قال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والحميم هو الشراب المتناهي في الحرارة والغساق ما يسيل من جلود أهل النار تسقيهم إياه ملائكة العذاب فتتقطع أمعاؤهم. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Donc cette eau portée à extrême ébullition qu'ils boivent et ce qui coule de leur peau après qu'elle est brûlée, les anges leur donnent à boire de cela. Et comme Allah nous apprend dans le Coran, ils déchirent la peau du visage, ils brûlent la peau du visage. إخوة الإيمان ولا يستوي لباس أهل الجنة ولباس أهل النار فأما أهل الجنة فثيابهم الحرير والسندس والاستبرق. Et de même leurs habits ne sont pas équivalents aux gens du paradis, aux gens de l'enfer. Ainsi les gens du paradis ils mettent de la soie, de la fine soie ou de la soie qui n'est pas fine. قال تعالى عاليهم أي فوقهم ثياب سندس أي ثياب رقيقة من الدباج وهو الحرير خضر واستبرق وهو ما غض من الدباج وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Donc les gens du paradis auront de la soie et donc et aussi les cités qu'ils auront de l'argent et une boisson délicieuse, purifiée. وأما أهل النار فثيابهم من نار قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Quand on jonde l'enfer, leur habit elle est de feu, comme cela est cité dans le Coran. خوات الإيمان لا تستوي هيئة أهل الجنة وهيئة أهل النار أما أهل الجنة فإنهم على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا طولا في عرض 7 أذرع حسان الوجوه يشبهون يوسف الصديق في الجمال. Donc de même l'apparence des gens du paradis n'est pas comme celle des gens de l'enfer. Les gens du paradis, ils auront la taille de leur père Adam, 60 coudées de haut sur 7 coudées de large. Ils ont une belle apparence, ils ressemblent Youssef dans la beauté. Ils ressemblent à Youssef, le prophète Youssef le véridique dans la beauté. وأما أهل النار فإن الله يزيد في أحجارهم ليزدادوا عذابا حتى يكون ضرس الكافر يوم القيامة كجبل أحد وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام وكلما أنضجت جلودهم النار كسوا جلودا غيرها كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Quant aux gens de l'enfer, Allah augmente leur taille pour que le châtiment soit augmenté. Au point que la bonheur du mécréant, le jour dernier, elle sera comme la montagne de Uhud, une grande montagne à Médine. Et entre ces deux épaules, il y aura la distance de marche de 3 jours. Et à chaque fois que leur peau est brûlée par le feu de l'enfer, ils auront une autre peau pour que le châtiment soit sans fin, comme cela est dit dans le Coran. إخوة الإيمان قال ربنا تبارك وتعالى عن أصحاب النار إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فإن الكفار إذا ألقوا في جهنم طرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار العظيمة فيسمعون لجهنم شهيقا صوتا شديدا منكرا كصوت الحمار بشدة تأخذها وغليانها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des gens de l'enfer ce qui signifie quand ils sont jetés. Quand ils y sont jetés, ils entendent une voix, parce qu'elle bouillonne, une voix donc qui ressemble à la voix donc au braillement de l'âme, tellement elle bouillonne. Ils seront jetés comme on jette le feu, le bois dans le feu immense. وأما أهل الجنة فإنهم لا يسمعون فيها باطلا ولا مأثما ولا ما يزعجهم قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Quant aux gens du paradis, ils n'entendent pas, n'y entendent pas de faux, ni de ce qui les dérange, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran. Donc ils n'entendent pas quelque chose de faux, ni de ce qui les dérange, sauf des bonnes paroles. إخوة الإيمان يحاسب كل منا نفسه ولينظر هل أعد الزاد اليوم المعاد ليكون من الذين ولد فيهم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وخشيت أن يكون ممن ولد فيهم نجوم يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Faire une fois que chacun se rende compte à lui-même et qu'il regarde, qu'il considère ce qu'il a préparé pour le jour dernier, pour qu'ils soient de ceux que Allah a décrits, dans le Coran honoré par donc des versets qui signifient des visages ce jour-là resplendissants. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait dans cette vie. Ils seront dans un paradis élevé. Ils n'y entendent pas de choses fausses ou mauvaises dans lesquelles il y a des sources qui coulent et des lits élevés et des récipients et des tapis éparpillés et d'autres plaisirs que Dieu a réservés aux gens du paradis. Et donc ils se préparent dans cette vie de crainte aussi qu'ils ne soient de ceux que Allah a décrit, donc les gens de l'enfer, que Allah a décrit qu'ils ont un visage d'une mauvaise apparence et qu'ils subissent un feu ardent et qu'ils boivent donc une boisson donc qui est portée à ébullition, qu'ils ont une mauvaise nourriture. الموت باب وكل الناس داخله فليت شعلما بعد الباب ما الدار الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فردت فالنار وما مصيرهما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. Donc il y a un poète qui a dit que la mort est comme une porte que chacun va franchir. Et si seulement je savais, après la porte, c'est quoi la résidence? La résidence, c'est le paradis. Si tu fais, tu agis selon ce que Dieu agrée, et sinon, tu auras l'enfer. Ces deux destinations, la personne n'aura pas autre que ces deux destinations. Donc, regarde ce que tu choisis pour toi. فَانْدُرْ أَخِي مُسْلِمْ مَدَا عَدَدْتَ لِي وَلِيْهِدَا إِنْ تَهِيَّتَ فليس في الآخرة دار إلا الجنة أو نار ولا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار وقي نفسك وأهلك النار بتعلم ما افترض الله علمه من علم الدين وأدي ما افترض الله عليك واجتنب ما نهاك عنه لتستوي في الآخرة من نار وقودها الناس والحجارة فقد قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون أجارنا الله وإياكم من النار. Donc regarde mon frère en islam ce que tu prépares et tu prépares à quelle résidence, parce que après la mort il n'y a que le paradis ou l'enfer et ne sont pas équivalents les gens du paradis et les gens de l'enfer. Donc préserve-toi et ta famille du feu de l'enfer en apprenant ce que Dieu a ordonné d'apprendre en conscience de la religion et accomplis ce que Dieu a ordonné d'accomplir et évite ce que Dieu t'a interdit pour que tu sois sauvé dans l'au-delà du feu de l'enfer, un feu dont combustible seront des humains et des pierres, comme Allah dit dans le Coran, ce qui signifie où vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont combustible seront des faits d'hommes et de pierres, à la charge de laquelle il y a des anges puissants qui ne désobéissent pas à Dieu en ce qu'il leur ordonne et font ce qu'il leur est ordonné. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى كل رسول أرسله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم وعلم أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجنازة في الجنازة صلاة الجنازة مريم بنت حواء ماري بنت حواء في الجنازة إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم اغفر لها وارحمها وتداوي عنها. اللهم ارسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم ارسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وسع مدخلها واقم نزلها ودافع الارض عن ذنبيها وغطها الامن من عذابك حتى تبعثها امنه الى جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تدخلنا بعدها. اللهم الهم اهلها الصبر يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها. Thank you.